إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب وتفتح للعبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة، وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وبحبه أقرب، وعن معصيته أبعد، وفي رجاء رحمته أطلب. ما أعظمك يا رب كل الأمر لا، ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ما نبدأ إن شاء الله في درس النهاردة، جي في بالي معنى، هو إن إحنا خلاص الحمد لله بعد العيد وخلصنا مواسم الطاعة، رمضان وعشر ذي الحجة، والمفروض إن دي أكتر فترة الإنسان بيبتدي ينطلق بقى. يعني أنت دي كانت مواسم بتشحن فيها علشان بعدها إيه تنطلق. أنا عارف إن إحنا إيه بننطلق بعدها فعلا، لكن سبحان الله الواقع ان احنا محتاجين وقفة محاسبة مع النفس. يعني محتاجين ان احنا كده نطلع ورقة وقلم وتكتب انت اخبارك ايه. يعني اخبار صلاة الفجر، احنا نسأل الاسئلة اللي هي العادية خالص، الاوراد، اخبار ورد القرآن، اخبار التدبر، اخبار ترديد الاذان. كم واحد يا جماعة مننا بيردد الاذان؟ الحمد لله. احنا بنتكلم على الحاجات اللي هي ايه، اللي هي العاديه خالص، ترديد الاذان، تكبيره الاحرام. الشباب كم واحد بيلحق تكبيره الاحرام في المسجد؟ الصف الاول، الاذكار، اذكار الصباح واذكار المساء، اذكار النوم. انا بتكلم ان في عبادات من الحاجات الاساسيه احنا واعين فيها خالص. انا بتكلم عن نفسي، يعني الاوراد بتاعتنا بقى فيها تقصير. فالوقفة مع النفس دي مهمة، مهم ان انت تعرف انت وضعك ايه، انت واقف فين، عشان ما تتغرش. يعني ما تتغرش ان انت بتحضر درس وان انت بتيجي وبتسمع وتحس ان انت على خير، لكن في الواقع انت فاضي من جوه. راجع نفسك، راجع اخبار حفظ القرآن انت بتزيد ولا ما بتزيدش، اخبار الدعوة الى الله، اخبار طلب العلم بقالك قد ايه ملتزم، ما خدتش خطوه ليه. الاسئله دي مهمه، يعني مهم ان انت تقعد تقيم نفسك. يعني بتكلم عن نفسي، مهم ان انا اقعد قاعده مع نفسي اكتب كده الاوراد بالنسبه لجانب العبادات، بالنسبه للعبادات، المعاملات، صله الرحم، بر الوالدين. قيم نفسك، يعني شوف اخر مره انا قررت ان انا ازور اخ في الله، ان انا ادخل السرور على قلب مؤمن. يعني شوف شعب الايمان، الاعمال الصالحة غير الحاجات اللي هي الثوابت بتاعتنا. كم مرة انا قررت ان انا هطلع ازور مقابر او اروح ازور مريض؟ والله انا بكلم نفسي، يعني فعلا واحد في الابواب دي مقصر جدا جدا. فده مهم، يعني مهم ان انا بعد موسم العشر كلنا ريحنا، وريحنا يعني ريحنا ايه، انتخنا يعني في العيد، وكلنا لحمه، وكلنا اكلت ايه تاني، فته، طلعوا فعلا بيعملوا فتة علاء أول يوم العيد. رجعت من صلاة العيد لقيت فتة، ولا يعني أول يوم العيد يعني أكلت لحمة الساعة 8 الصبح، 8 الصبح شوربة ولحمة ورز فتحس إن في حاجة غلط يعني. فاللهم لك الحمد، ربنا أتم علينا النعمة، وافرح بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وافرح إن ربنا بيوفقك للطاعة. لكن محتاجين وقفة صادقة مع النفس، الوقفة دي هيترتب عليها أعمال. يعني أنت أقعد قيم، شوف أنا ما بقولش أذكار الصباح والمساء ليه؟ بقالي كام يوم مقصر في الأذكار، بقالي كام يوم ما بقولش أذكار النوم، بقالي كام يوم ما بأخر الصلاة، الأخبار الخشوع في الصلاة إيه؟ يعني دي حاجة إحنا كأن دي إحنا بنتكلم عن حاجة، ياه الخشوع ده الناس اللي بتخشع دي كانت إيه؟ أيام زمان يعني. فعلا يعني قليل مننا اللي بيصلي صلاة الصلوات الخمس بخشوع. فاحنا عندنا مشكلة، محتاجين ان احنا نوقف مع نفسنا. فدي كانت يعني خاطرة كده قبل ما نبدأ في درس النهاردة، نصيحة: اخرج من درس النهاردة ورقة وقلم او طلع نوت على الموبايل واكتب، قيم نفسك، قيم نفسك وحط خطة في الايام اللي جاية دي انا هعمل ايه. خسارة ان احنا نضيع فترة الاجازة، وخسارة ان احنا نضيع الفراغ اللي عندنا ده وما نستغلش الوقت ده في الطاعة. يعني لما نسأل انت من كم مرة خدت قرار ان انت تقرأ كتاب، ويعني خدنا الدرس اللي فات كتاب داء ودواء، كتاب بسيط وسهل وظريف، حد خلص الكتاب؟ في ناس بدأت فيه ما شاء الله، في ناس خدت الكتاب الله كتاب جميل جدا وحطيته ايه جنب اخواته. يا جماعة ما ينفعش والله، اقسم بالله العمر بيجري، وهتلاقي فجأة ان انت كان قدامك فرص كتير ان انت تحصل فيها علم وان انت تترفع فيها درجات، وهتندم يوم القيامة. يعني كل وقت بيعدي عليك ما استغلتش الوقت ده في طاعة، وان انت تستثمره في ايمانك، في رفع درجاتك عند الله، هتندم على الوقت ده. الناس اللي كانت بتحفظ قبل رمضان ووقعت، كنا قلنا هنا يا جماعة هنعمل تحفيظ قرآن، والناس سخنت وهنعمل مجموعتين. الناس اصلا اللي هي اللي كانت معايا اللي قالت هتحفظ من الشباب ما جوش اصلا. يعني احنا بنتكلم عن الناس اللي هي كانت مسؤوله عن التحفيظ، المسؤولين عن التحفيظ ما جوش، فما بالك اللي هيحفظه. فمعرفش الوضع عند الاخوات ايه، لسه مستمرين ولا وقعوا. فيا جماعه يعني مش عايزين نتقلب ان احنا سميعه بس، يعني عايزين نيجي الدرس نخرج من الدرس باعمال ان شاء الله. درس النهارده كنا محتارين بصراحه نتكلم عن ايه. احنا كنا امبارح في المنصوره هنتكلم عن سوره النور، لكن ان شاء الله باذن الله نكمل سلسله اسماء الله الحسنى، عشان عبد العزيز قال نشرح سوره النور. طيب صلوا على النبي. احنا خدنا كم اسم من اسماء الله الحسنى؟ خدنا اسم، خدنا كلمة عن التواب والغفور واللطيف، وإيه كمان؟ الستير، ها والشكور، ماشي أظن كده صح. خدنا خمس أسماء، خمس أسماء في إيه كمان؟ والهادي. الهادي يا جماعة احنا خدنا درسين في اسم الله الهادي. طيب ست أسماء إن شاء الله النهاردة اللي هنقف مع الاسم السابع بإذن الله. احنا سلسلة أسماء الله الحسنى مش هناخد كل الأسماء، يعني هنتوقف مثلا ممكن ناخد 10 اسماء او 15 اسم، بحيث ان احنا نفتح بس للناس مجال ان هي تبحث في مساله الاسماء والصفات. ان شاء الله نتكلم النهارده عن اسم جميل من اسماء الله، هو اسم الله الودود. واحنا اتكلمنا هنا قبل كده عن حب الله للعبد وحب العبد لله، لكن بعض المعاني بتحتاج ان هي تتكرر تاني. يعني في معاني إيمانية عشان تترسخ في قلب الإنسان محتاج إن أنت إيه تعيدها، تعيد مرة واثنين وثلاثة عشان المعنى ده يثبت في قلوب الإنسان. أحيانا ممكن أقول درس في مسجد للشباب وأعيد نفس الدرس، فتلاقي إيه نفس الدرس بالظبط، وتلاقي الشباب خارجين يقول أنا استفدت والله، طب ما الفايدة دي اتقالت في الدرس اللي فات. لكن سبحان الله أحيانا هو في الدرس الأولاني ما كانش مركز، المعنى ما أثرش فيه، المعنى ما ترسخش في قلبي، ما كانش فيه فتوحات في الوقت ده. سبحان الله تلاقي بعض المعاني لما تتكرر تاني للناس بتثبت في القلوب بإذن الله. طيب صلوا على النبي. اسم الله الودود ورد ذكره في القرآن في موضعين في آيتين. نعم، وهو الغفور الودود في سورة البروج، وفي إيه كمان؟ لا، ها مين يقوله ياخد جايزة؟ أيوة، فين بقى؟ في هود. طيب كان في خطاب مين؟ مين من الأنبياء؟ شعيب. حسن، ماشي، لك جايزة بقى خير لما ننزل إن شاء الله. سبحان الله، لما تتأمل في مواضع اللي جي فيها اسم الله الودود، سبحان الله أثر عجيب. قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. فاسم الله الودود جمع اسمين، مع اسم الله الرحيم ومع اسم الله الغفور. الموضع الأول كان سيدنا شعيب بيدعو قومه للإسلام، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقوم سيدنا شعيب مشركين كفار، صح؟ فاسم الله الودود اقترن باسم الله الرحيم. الآيات بتقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يستغفروا يتوبوا من إيه؟ لا، صح معاك، من الكفر. طيب الآية اللي بعدها: إن ربي رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود، في آية سورة البروج كان ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى عن أصحاب الأخدود، ومن أعظم الجرائم اللي حصلت في حق المؤمنين في قصة الأخدود، حكينا احنا قصة غلام الأخدود، إن هم حفروا لهم حفر أخاديد، ورموا فيها المؤمنين أي حد يرجع عن ديني وإلا فاقذفوه في الأخاديد، وحرقوهم بالنار. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبعدين الآيات بقى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. اسم الله الودود جمع اسم الله الغفور. كأن إيه المعنى؟ أسألك سؤال: لو أنت جاي في حد في يوم من الأيام تكلم في عرضك، قال مثلا إيه الراجل ده حرامي، وشهر بيك وتكلم عليك وفضحك، وبعدين تبين لنا ان انت خلاص الحمد لله مش حرامي على حاجة، وقال لك معلش خلاص، انت ممكن ان انت تسامحه، لكن هل تملك ان انت تحب الانسان ده؟ لا. يعني في فرق بين ان انت تغفر، ان انت تعفو عن الانسان، وفرق بين ان انت تتعامل معاه بالحب، تتودد اليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لما وحشي بن حرب أسلم، وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه، حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سيدنا حمزة قتل مثل بالجثة بتاعت سيدنا حمزة، وكان أمر شديد على النبي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيحب سيدنا حمزة حب شديد، فلما وحشي أسلم بعد فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل. يعني بعد ما قبل منه الإسلام وأسلم وحشي، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل. ليه؟ لأنه هو مش قادر يشوفه، مش عايز يتغير عليه، من كتر حب النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا حمزة لا يتحمل إن هو لما هيشوف وحشي هيفتكر سيدنا حمزة فيتغير على مسلم. فبيقوله: لو أنت تقدر إن أنا ما أشوفكش غيب عني وجهك. وده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو رحيم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يتحمل ده. ففرق بين تعامل ربنا سبحانه وتعالى مع العباد، واحد كان كافر بالله، واحد حفر حفرة للمؤمنين ورمى المؤمنين فيها وحرقهم، ده لو تاب ربنا يتعامل معه ايه؟ قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود. يعني لو انت تبت، تاب ايه من الكفر، تاب من قتل المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى مش بس يغفره، مش بس يرحمه، مش بس يتوب عليه ويقبل منه التوبة، ده يتودد اليه. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الودود. الودود يعني ايه ودود؟ يعني ايه ودود؟ يعني ايه ود؟ يعني ايه مثلا يقول لك ايه فلان بيتودد لفلان؟ انا عايزك تصحصح معايا كده ماشي، ها يتقرب منه ماشي، يتودد يعني ايه، يسترضي يعني ايه، يطلب الرضا. طب يتودد يطلب الود، ان هو بيفعل افعال، يفعل افعال، الافعال دي تتسبب ان الشخص ده ايه يحبك. يعني مثلا واحد شغال عند موظف مثلا راجل غني، فتلاقي ايه شغال عند موظف، شغال عند مدير الشركة، وهو بيتودد ليه وبيتلطف معاه ليه، ان هو يرجو منه ايه الاحسان وان هو يكرمه في الشغلانه بتاعته، صح؟ فابن القيم قال كلمه، قال ليس العجب، ليس العجب من مملوك او من عبد فقير يتودد ويتذلل الى مولاه. يعني مش العجيب ان العبد يتودد لربنا سبحانه وتعالى، لان ده طبيعي. يعني قال تعالى والله الغني وانتم فقراء، يعني العبد هو الفقير وهو اللي محتاج لاحسان ربنا سبحانه وتعالى، محتاج الرزق، ماشي، محتاج كل حاجه. فالطبيعي ان العبد الفقير المحتاج هو اللي ايه، هو اللي يتودد لربنا سبحانه وتعالى، صح؟ لكن العكس مش طبيعي، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الغني، هو الملك، هو القوي، هو الرزاق، هو الخالق سبحانه وتعالى، هو اللي يتودد للعباد. قال ليس العجب من مملوك يتودد الى سيده او الى مولاه، ولكن العجب، كل العجب، من مالك او من ملك يتودد الى عبيده. ده حاجه غريبه ان ربنا سبحانه وتعالى يسمي نفسه الودود. الودود ليه معنيين، بسم الله، الودود له معنيين. معنى الاول الودود يعني الذي يتودد لعباده المؤمنين بالاحسان والعطاء. المعنى الثاني ودود بمعنى المودود، يعني المحبوب، يعني المحبوب لكثرة إحسانه سبحانه وتعالى. الشيخ السعدي قال في معنى اسم الله الودود، قال هو المحب المحبوب من عباده المؤمنين، المحب المحبوب. فربنا سبحانه وتعالى ودود، يعني إيه ودود؟ يعني إيه الذي يتودد لعباده المؤمنين؟ قلنا يتودد يعني يطلب الود. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بس محب، يعني هو مش بيحب المؤمنين بس، لا، ده بيتودد للعبد. في فرق بين الحب والود، فرق بين الحب والود. يعني انت ممكن تكون بتحب ايه، بتحب بنت مثلا، ماشي، مراتك ماشي، عشان يبقى في السليم. يعني واحد بيحب مراته، في فرق بين ان هو يكون الحب ده مشاعر داخليه في قلب الانسان، شعور، والله انا بحب فلان، بحب فلان. فرق بين ان الحب ده المشاعر دي تتحول لايه، لافعال. لما الحب يتحول لافعال يبقى ده اسمه ايه، ود، جاي من التودد، ان في افعال، في افعال بتترجم الحب ده، ماشي. عشان كده يقول لك ايه، يقول يا عزيز، هو مين اللي يقول لك، هي بيقول لمراته ان انا بحبك، لكن الافعال بتاعته ما بتثبتش ده، ماشي. فهي محتاجة ان انت ايه، تعبر لها بالكلام، وتعبر بايه، بالافعال، ماشي ماشي، على تعبر لمراتك. طيب صلى الله عليه. فده معنى الود، الود فيه افعال. فلما تستصحب المعنى ده، والله مثل اعلى، ان الله سبحانه وتعالى يتودد لعباده المؤمنين، ربنا بيتودد للناس، يتودد للخلق، خلق لكم، سخر لكم، جعل لكم، أنزل لكم، كل الأفعال، أفعال ربنا سبحانه وتعالى ليك أنت، علشان إيه؟ عشان تحب ربنا. إن لما ربنا يسترك عملت معصية وأنت تستحق عقوبة على الذنب ده، فربنا يسترك، ده ليه أثر في قلب العبد، إن هو إيه؟ يحب ربنا. لما أنت تبقى مقصر في أمر معين وربنا يرزقك، بتعمل معصية وتلاقي الرزق مستمر، أفعال ربنا سبحانه وتعالى مع الخلق دي من آثار اسم الله الودود، إن هو بيتودد ليك. بيتودد ليك ليه؟ عشان تحبه. يا جماعة، حب ربنا من أكتر الحاجات اللي بتدفع الإنسان للطاعة وبتصرفه عن المعصية. يعني في واحد بيقبل على العبادة وبيقبل على الطاعة إن هو يرجو الثواب، إن هو بيحب منتظر ثواب من عند الله، إن هو يدخل الجنة ياخد عطاء، ماشي. في واحد بيندفع عن المعصية بسبب إيه؟ إن هو خايف. ده كويس وده كويس، يعني الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، من عقاب ربنا سبحانه وتعالى، والخوف من النار ده جميل وده من الإيمان، والطمع فيما عند الله، الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والجنة ده ممتاز. لكن الأفضل من ده إيه؟ أو أقوى مقامات الإيمان إيه؟ الحب. يعني مقام الإيمان، مقام الحب، مقام عالي جدا، إن أنت بتعمل ده عشان أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى. فقلنا المعنى الأول لاسم الله الودود هو الواد لأهل الإيمان، يعني الذي يتودد لعباده المؤمنين بالإحسان والعطاء. المعنى الثاني هو المودود، يعني المحبوب، المحبوب لكثرة إحسانه. إن ربنا سبحانه وتعالى من كثرة إحسانه على عباده المؤمنين بيحبهم سبحانه وتعالى، فهو المحب والمحبوب. طيب إيه آثار حب الله للعبد؟ يعني إحنا قلنا قلنا في صور لتودد ربنا للعباد. طب إيه آثار حب الله للعبد؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أحب إنسان، إيه ثمرات حب الله للعبد؟ العبد ده ياخد إيه؟ إيه رأيك كده يا عبد العزيز؟ لو ربنا حبك، حب فيك خلقه، يحببك فيه، يوفاك للطاعة، يا سلام، كنت سمعه الذي يسمع به، يبتلي الإنسان، أحسن، أيوة، ماشي، إيه الجمال ده، جزاك الله خيرا يا علاء، ها، إيه كمان؟ الرضا، ماشي، أيوة، يبصره الشر والخير. يعني يا جماعة أعظم حاجة في الدنيا، أعظم حاجة في الدنيا، وحاجة لا أصلا تتخيل، إن ربنا سبحانه وتعالى يحب عبد. إن ربنا يحب عبد أنت مش متخيل. يعني عارف مثلا، ولله المثل الأعلى، وده مثل يعني إيه، يعني بالنسبة اللي إحنا بنتكلم فيه مثل حقير. تخيل واحد مثلا كان معجب ببنت وشايفها كده من بعيد ومعجب بيها ومش عارف إيه، وبعدين بعد فترة يكتشف إن البنت اللي هو معجب بيها وهيموت ويكلمها دي بتحبه، شعوره بالفرح إيه؟ فرحان جدا. لما يتخيل، لما أشوف مثال تاني غير المثال الحقير ده، مثال تاني، تخيل واحد مثلا أو صاحب شركة، وصاحب الشركة بيحب موظف عنده، بيحبه حب شديد، فالموظف ده هيبقى إيه؟ حاسس بإيه؟ مطمن خلاص، يعني مش خايف، ليه ضهر، فهو ماشي. طب تخيل رئيس بلد بيحب فلان، الوضع ايه؟ الوضع مختلف. طب تخيل بلدة، دولة من الدول العظمى بتحب شخص معين، الوضع ده يبقى، يعني يبقى الشخص ده ايه؟ شخص مش عادي. فتخيل ولله المثل الاعلى، ان ربنا سبحانه وتعالى يحب عبد الله سبحانه وتعالى. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من السماء الأولى في السماء الثانية إلا كحلقة في فلاة. حلقة يعني إيه؟ زي دبلة كده أنت رميتها في الصحراء. السماء الثانية في السماء الثالثة كحلقة في فلاة، وما السماء الثالثة في الرابعة إلا كحلقة في فلاة، لحد السماء، وما السماء السابعة في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. كرسي اللي هو إيه؟ موضع القدم الرب سبحانه وتعالى. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أذن لي أن أحدث بملك، يعني أحدث عن ملك، عن ملك من الملوك، من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 40 عام. يعني الملك من حملة العرش قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الملك من الملائكة دي مسيرة ما بين شحمة أذنه إلى منكبه إيه؟ 40 سنة. يعني تخيل 40 ده حجم الملك. فلما الله سبحانه وتعالى بعظمته سبحانه وتعالى وقدرته وقوته يحب عبد، دي أعظم نعمة، أعظم نعمة. يعني أكتر حاجة ربنا، أكتر حاجة المفروض أنت تكون شاغل قلبك بيها، ربنا بيحبني ولا لأ؟ انا وضعي ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. اول ثمره من ثمرات حب الله العبد ان ربنا سبحانه وتعالى يحب فيك الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره في البخاري قال ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل. وخد بالك من كلمة إن الله إذا أحب عبد، يعني العبد ده بدأ يعمل أعمال صالحة وفجأة ربنا أحب، يعني بدأ يتقرب إلى الله، بيقرأ قرآن، بيحفظ قرآن، بتاخد خطوات في حجابها، ماشي بيغض بصره، بيتمنى الخير للناس، بيدعو للناس بالخير، بيصل رحمه، بيقضي حوائج المسلمين، هو بيعمل أعمال صالحة وهو ماشي فجأة العبد ده يصل لمحبة ربنا سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب عبد فجأة ربنا بيحب. الحب ده مش مجرد حب، ده ربنا سبحانه وتعالى ينادي جبريل عليه السلام إن الله قد أحب فلانا باسمه. يعني يا جماعة الموضوع يعني إن ربنا يذكرك باسمك في الملأ الأعلى ويقول لسيدنا جبريل، عارف سيدنا جبريل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل عليه السلام يسد الأفق له 600 جناح، سيدنا جبريل أمين الوحي كان بينزل على الرسل، سيدنا جبريل لأهلك قرى قوم لوط بطرف جناحه، سيدنا جبريل يحب العبد ده وربنا يقول له أنا بحب فلان، فلان باسمه، وده مش حد خارق، يعني واحد طبيعي واحد عادي ربنا بيحبه. لما سيدنا أبي بن كعب كان من كتبة الوحي رضي الله عنه، لما النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة البينة، ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ على أبي سورة البينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته يروح لسيدنا أبي بن كعب يقول إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. سيدنا أبي قال إيه؟ قال وسماني، هو ربنا قال اسمي؟ يعني قال لك اقرأ على أبي؟ قال وسماني، قال وسماك، قال فبكى أبي، بكى فرحا بهذه النعمة إن ربنا قال اسمه. متخيل المعنى ده؟ ده يعني حاجة والله لا تتصور، إن ربنا يذكر إنسان باسمه ويقول إني أحب فلان فأحب، فيحبه جبريل، سيدنا جبريل يحب العبد ده. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. أهل السماء، أهل السماء يعني الملائكة، تخيل الملائكة، بس عدد الملائكة اللي موجودة في السماء، عدد الملائكة، قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، الملائكة اللي بتدخل البيت المعمور في اليوم 70,000 ملك، 70,000 ملك، الملائكة اللي بتجر جهنم يوم القيامة كم ملك؟ 19، 4,900,000 ملك. قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني جهنم والعياذ بالله تأتي يوم القيامة، شوف حجم لها ايه، 70,000 زمام زي سلسلة كده، وكل زمام بيشده 70,000 ملك. تخيل كده، دول ايه اللي بيشدوا بس النار، تخيل عدد الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء وحق لها أن تطت، فليس فيها موضع شبر أو موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد الله تبارك وتعالى. دي أهل السماء، أهل السماء دول إيه؟ يحبوك. ليه؟ عشان ربنا بيحبك. ثم يوضع له القبول في الأرض. فتتفاجئ كده تلاقي شخص كده تقول الشخص ده أنا بحبه في الله، الأخت دي أنا بحبها في الله، طبعا الأخت تقول للأخت إن هي بتحبها في الله، ماشي، عشان يقول أنا بحبك في الله، أو هي تدخل تقول له أنا بحبك في الله، يعني إيه، عشان بس توضيح الواضحات يعني، ماشي يا عم. لا، لان استحاله يا جماعه البشر تجمع، لو كان البشر تجمع على حد كانت اجمعت على ربنا سبحانه وتعالى، صح، كانوا هيجمعوا على النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا شاعر، ساحر، مجنون، كذاب، على كل الأنبياء. فالمقصود هنا يوضع له قبول في الأرض في وسط الصالحين. فمن علامات حب الله للعبد إن تلاقي الصالحين بيحبوك، إن تلاقي أهل الصلاح وأهل المساجد وأهل القرآن بيحبوك، تعرف إن ربنا بيحبك. لما تلاقي أهل المعصية والانحراف والبنات والسكر والشرب والخروج بيحبوك، تعرف إيه؟ إن في مشكلة، إن دي مش علامة خير. يقول لك أصل أنا محبوب في... أيوة محبوب في وسط مين؟ محبوب في وسط مين؟ محبوب في وسط ممكن أهل الإيمان بيبغضوك، يبغضوك في الله لأن أنت مفسد في الأرض، بتجاهر بالمعصية فيبغضك في الله. أوسخ عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. في حاجة اسمها بغض في الله؟ آه في بغض في الله. يعني إحنا بنبغض في الله المفسدين في الأرض، أي إنسان بيشيع الفاحشة في الأرض، بيظهر في الأرض الفساد، بيظلم الناس، بيقتل الناس، بيفسد في الأرض، إحنا نبغض ده في الله. ده من إيه؟ ده أنت تثاب على مشاعر البغض دي، ماشي؟ عشان الناس اللي إيه؟ يقول لك نتعاطف مع ال... لا، في فرق بين الرحمة بإنسان التائب أو إن هو يكون مذنب وتاب ونشفق عليه ونرحمه، فرق بين إنسان مفسد في الأرض ويجاهر بالمعصية، ده أنت تبغضه في الله، تبغضه في الله وتتمنى له الهداية والتوبة، تجمع من الإيه؟ الحاجتين. فقلنا إيه؟ أول أثر من آثار حب الله للعبد هو إن ربنا يحبك، وإن ربنا يحبك يحبب فيك الناس، حابب فيك الناس يوضع له القبول في الأرض، فتلاقي الناس بتحبه من غير سبب. تاني ثمرة من ثمرات حب الله للعبد، يعني أنا ربنا بيحبني أخذ إيه؟ تاني ثمرة ذكرته في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، مين أولياء الله؟ شيخ الإسلام قال: كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني مؤمن بالله سبحانه وتعالى وأركان الإيمان وبيتقي الله، ده من أولياء الله. يعني مش أولياء الله ده لازم يكون بيطير وعامل بالشمل الأخضر وبيعمل وعنده كرامات، لا مش لازم، مش لازم، ما بيطيرش ومش على المية ومش كده، مش لازم. فممكن يبقى واحد عادي، رب أشعث أغبر ضي طمرين، مطرود بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر. واحد أنت تشوفه كده تطرده تمشيه، ليس له قيمة في في في ميزان الناس، لو أقسم على الله لأبر، من أولياء الله. فمن ثمرات حب الله العبد أن ربنا يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت تبقى قاعد في في مش موجود في مكان، والناس بتجيب في سيرتك، بتتكلم عليك بسوء، بالباطل، بتفتري عليك، فربنا سبحانه وتعالى يدافع عنك، يتولى الدفاع عنك، يسخر من يرد غيبتك. سبحان الله، تلاقي يا جماعة لا على فكرة انتوا كده كذابين، ده فلان ده ما عملش كذا. تكملة الحديث: إن من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني إيه؟ يعني إيه كنت سمعه الذي يسمع به؟ في رواية بي يسمع وبي يبصر. يعني إيه كنت بصره الذي يبصر به؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل سمعك وبصرك في مراضيه، يعني يخليك لما تشوف الحرام تتضايق، يخلي عينك ما تقعش على الحرام، ولو شفته تبقى كاره اللي ربنا بيكرهه. لما تسمع حرام تبقى متضايق، لما تقعد في مجلس فيه غيبة ولا فيه في الشتايم ولا فيه أغاني شغالة تحس ان انت ايه؟ متضايق. ان ربنا يسخر الجوارح بتاعتك في طاعته، فتلاقي بقى عندك زي ايه؟ جهاز مناعة كده. ده بسبب ايه؟ ربنا بيحبك، ربنا بيحبك، فبيخليك مش قادر تستحمل المعصية، مش عايز تشوف الحرام، مش عايز تتفرج على التلفزيون وفي مسلسل وفي عري وفي رقص، مش عايز تشوف الحاجات دي، بقيت بتضايق لما بشوف. في واحد لما بيشوف المعصية بايه؟ بينشرح، لما يدخل كده على يلف كده على انستجرام ولا حاجه ديسكفر بينشرح، لما يقعد يلف كده شويه صدره بينشرح، صح؟ وفي واحد اول لما بيشوف المعصيه بينقبض بيتضايق، ده معنى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. مش بس كده، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الإنسان مستجيبا للدعاء، ربنا يستجيب دعوات الإنسان ده. يعني نفسه في حاجة فيدعي ربنا عشان ربنا بيحبه يستجيب الدعاء. يعني أنت لو جالك اتنين، واحد بتحبه واحد ما بتحبوش، هتدي لمين؟ تدي اللي بتحبه. فلما ربنا يحب إنسان يعطيه يستجيب الدعاء سبحانه وتعالى، ماشي؟ فقلنا كده إن الله سبحانه وتعالى يحبب فيك الخلق، يدافع عنك، يسخر جوارحك في طاعته، يجعلك مستجيبا للدعاء. إيه كمان؟ ها؟ يبتليك. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. في حاجة كمان، إن ربنا سبحانه وتعالى يختم لك خاتمة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له بعمل صالح عند موته ثم يقبض عليه. شوف، دي حاجة جميلة جدا، إن أنت تفضل ماشي طول حياتك وبعدين عشان ربنا بيحبك وماشي وأنت بتطيع ربنا وبتجتهد في الطاعة وبتغلط وتتوب وتغلط وتتوب، ربنا بيحبك، فتيجي قبل ما تموت ربنا يفتح لك بعمل صالح يلهمك ان انت تروح تعمل عمره، تطلع تحج، تقوم تصلي ركعتين، تروح تتصدق، تقضي حوائج الناس، تبقى في عمل صالح، ثم يقبضه عليه. يفتح له بعمل صالح عند موته ثم يقبضه عليه. ربنا بيحبه فيختم له بخاتمه حسنه. ايه كمان؟ ها، الله سبحانه وتعالى اذا احب العبد لا يعذبه. لو ربنا بيحبك مش هتدخل النار، مش هيعذبك. طب ايه الدليل؟ حد يعرف وياخد جايزه؟ ايه من القران، سوره المائده. ها، طب يقول حديث. طيب، اذا فالجائزه ليه. وقالت ال لا عزير، احنا دخلنا في قصة ثانية. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. اليهود والنصارى بيدعوا، بيقولوا إيه؟ نحن أبناء الله وأحب، ربنا بيحبنا، إحنا نحن أبناء الله وأحب. قال تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. يعني لما اليهود يعاقبوا بالمسخ وجعل منكم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، يعاقبوا بكم العقوبات دي؟ قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. العقوبات دي كلها، هل ده معنى أن ربنا بيحبكم؟ لا. في فرق بين التأديب، فرق بين أن ربنا يعذب إنسان، يعني فرق بين التعذيب والتأديب. التأديب ممكن يكون المؤمن يبتليه من باب التربية، إن ربنا يبتلي إنسان مثلا يمنع عنه أمر من أمور الدنيا، يضيق عليه، أو إن هو يبتليه بمرض معين. ليه؟ عشان يغفر له ذنوبه، عشان يرفع درجاته، عشان ينزع من قلبه مثلا عبودية معينة، أو يشيل تعلق معين من قلبه، زي ما اتكلمنا عن ابتلاء سيدنا إبراهيم. وفرق بين العذاب اللي مهين اللي نزل على بني إسرائيل، ماشي، عقوبة دي مش علامة رضا، مش علامة حب. فربنا سبحانه وتعالى إذا أحب إنسان لا يعذبه. لما حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع أصحابه ورأى مرأة في الطريق وفي طفل صغير، فالست طلعت تجري وقالت: ابني ابني، جعلت تقول ابني ابني، خافت عليه أن يطأه الناس، أن يوطأ، وألصقته بصدرها. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أترى هذه المرأة تطرح ولدها في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولا يلقي الله حبيبه في النار، ولا يلقي الله حبيبه في النار. فتخيل أن ربنا يحبك فتنجو من عذاب النار، لا تعذب في النار. ده إيه؟ ده كفاية، يعني كفاية الإنسان لا يعذب. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار، إنه بس إيه؟ يتزحزح، يبعد كده. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. فقلنا دي ثمرات حب الله للعبد. نعرف احنا بقى لنا قد ايه؟ خلاص بتاع فصل؟ ماشي، بقى لنا قد ايه؟ حاجة 40 دقيقة؟ 42؟ طيب ماشي، معنا 20 دقيقة يعني. صلى الله عليه وسلم. هو الدرس طويل بس احنا مش هنطول عليكم. فاحنا قلنا بعض ثمرات حب الله العبد، وطبيعي بقى يعني جمع بقى معاها ايه؟ ان لما ربنا يحبك هيتعامل معك ازاي؟ هيوفقك للطاعة، ان ربنا هيرزقك، هييسر لك حياتك، كل بقى يعني استصحب معاني ان انت لما تكون بتحب شخص في في في في, في الدنيا بتاعتنا دي، لما انت تحب شخص هتعمل معاه ايه؟ ولله المثل الأعلى، لما ربنا سبحانه وتعالى بكماله وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى يحب إنسان هيعمل معه إيه؟ هيتعامل مع العبد ده إزاي؟ يوفق الإنسان للطاعة، يعصمه من المعصية، يحول بينه وبين المعصية، يوسع رزقه، يبارك له في الرزق. يعني هتلاقي فتوحات وكرامات لحب ربنا سبحانه وتعالى لما يحب ربنا سبحانه وتعالى العبد. فده إيه؟ تستصحبه معك في المعنى. طيب أنا دلوقتي عايز أوصل ان ربنا سبحانه وتعالى يحبني، اعمل ايه؟ يعني ايه الاعمال اللي توصلني لحب ربنا سبحانه وتعالى؟ الحديث. ايوه، في حاجه قبل النوافل. ايوه ماشي، فرائض والنوافل. ايه كمان؟ النيه. جميل، ممتاز. التوبه والتطهر. ماشي، ها، جميل. طب احنا عايزين بقى اللي يقول حاجه كده ايه بالدليل بتاعها. حلوه دي قوي. ان انا يا جماعه احنا لو دخلت تبحث كده في في في في ايات القران، ان الله يحب، اعمل بس كده عندك ابلكيشن، ايه او اي تطبيق في القران عندك، اكتب بس الله يحب، هتلاقي ايه الصفات اللي ربنا بيحبها. يعني ما تستغربش خالص ان تلاقي، وبرضه معلش هنرجع لمثل حقير من الامثال بتاعتنا بس عشان نقرب المعنى، يعني واحد مثلا عايز يتقرب لبنت معينه، ماشي، معلش يا عم استحملنا النهارده، فهو عايز يعرف هي بتحب ايه، فتلاقيه قاعد ايه، يدخل بقى على اسك ويقعد يسالها اسئله، وعلى مش عارف اسمه ايه تاني، ايه صراحة، ها، في حاجة تانية؟ معلش خدش المفروض تدوني القضية يا جماعة. فقعد ايه يسأل، وبتحبي مش عارف اغنية ايه، وبتحب اللون مش عارف ايه، وبتحب شوكولاتة، يقعد يسأل اسئلة تفاصيل. ليه؟ لان التفاصيل مهمة، صح؟ وعشان كل ما بيعرف تفاصيل اكتر، كل ما ده بيساعده ان هو يظهر ايه؟ حبه اكتر، صح؟ دعونا من هذا المثال الحقير. ماشي، هو يبقى مثال حلو امتى؟ لما يبقى في طاعه الله، لما يبقى حب في طاعه الله. يعني لما واحد بيحب زوجته ويحاول ان هو يتفنن في ارضائها، وان هو نعم، ليه يا عبد العزيز ما بيحصلش ليه؟ ماشي، ان شاء الله باذن الله يبقى لنا، هنعمل هنا سلسله عن الجواز، الخطوبه والجواز وبتاع، بس باذن الله ايه يعني كمان 20 سنه باذن الله لما تبقوا مقبلين على الجواز كده ان شاء الله. هزر صلى الله عليه. فالمعنى ايه؟ المعنى ايه؟ لما تلاقي بقى اسئله الصحابه كانت مختلفه. يعني انا بقول المعنى ده ليه؟ لان احنا في الدنيا اللي بيحب حاجه بيحب انسان بيحب حاجه معينه بتلاقيه مهتم بيها وشغوف بيها وبيسال عنها وعارف عايز يعرف تفاصيل. طب بتحب ايه؟ طب بتاكل ايه؟ صح. ده في الدنيا. والله ما فيش حد يستحق ان انت تعمل معاه العمل ده لو انت ما بتوزنش ده بميزان الشرع، يعني ما بتوزنش في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو انت مش محتسب ده لله كل ده ملوش قيمه. اللي ليه قيمه اللي هيتبقى يوم القيامه عند ربنا سبحانه وتعالى. فلما تلاقي الصحابه اسئلتهم كانت عامله ازاي؟ يا رسول الله اي العمل احب الى الله تعالى؟ ايه اكثر عمل ربنا بيحبه؟ لما تلاقي صحابي يروح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني عليه الناس واحبني عليه الله. قل لي عمل ربنا يحبني لو انا عملته. طب قل لي ربنا بيحب ايه؟ حديث ابن مسعود، احاديث كتير جدا الصحابه بيسالوا اي العمل احب الى الله تعالى. ده سؤال محتاج ان انت تشغل نفسك بيه. يعني ربنا بيحب ايه؟ يعني لو انا دلوقتي عايز اتقرب لربنا بعمل صالح، حاجه لو انا عملتها ربنا يحبني، اعمل ايه؟ ده سؤال لازم يكون في ذهني، يعني لازم اكون بسال نفسي السؤال ده وعندي اعمال عارف ان ربنا بيحبها. وفي حاجات ربنا بيحبها اكتر من حاجات، تفاضل الاعمال. ماشي. فهنا محتاجين نفهم المعنى ده، ان في اعمال ربنا سبحانه وتعالى بيحبها وان في اعمال محتاج ان انا اركز فيها. فلما تتامل في القران ان الله يحب التوابين، ان الله يحب المتقين، ان الله يحب المتطهرين، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ان الله لا يحب الظالمين، لا يحب الكافرين، لا يحب كل مختال كفور، لا يحب كل خوان اثيم. فتقعد تشوف الصفات اللي ربنا بيحبها والصفات اللي ربنا ما بيحبهاش. الامر ما يستاهلش يا جماعه، يعني ما يستاهلش انت تعمل ورقه كده وتكتب يحب المتقين، يحب كذا، يحب كذا، يحب كذا، لا يحب كذا، لا يحب كذا. الامر ما يستاهلش ده، ما يستاهلش. يعني لما انت تعمل ورقه زي دي وتبص عليها وتقيس نفسك بيها، دي مش هترفعك عند ربنا سبحانه وتعالى؟ والله ترفعك، والله ترفعك، والله تكون سبب في محبه ربنا ليك لو بدات تطبق الاعمال دي فعلا. فدي اول نقطه معانا، ان انت تشوف ربنا بيحب ايه، الصفات اللي ربنا بيحبها. تاني حاجه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وده طريق مباشر يخلي ربنا يحبك سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، او قال الله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكلنا حافظين الآية، لكن مسألة اتباع النبي دي محتاجة أفعال، يعني محتاجة تطبيق، يعني محتاج إن أنت في كتاب جميل جدا اسمه اليوم النبوي، كتاب جميل قوي، نزل الكتاب موجود PDF وحاول تقرأ الكتاب وتطبق. الكتاب ده بيحكي إيه؟ بيحكي اليوم بتاع النبي عليه الصلاة والسلام من أوله لآخره كده، كان بيعمل إيه؟ السنن، دعاء الاستفتاح، الأذكار بتاعته. نزل اللي هو 1000 سنة في اليوم والليلة، نزل اشتري كتاب صغير وحاول تطبق السنن البسيطة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو بيلبس في الأكل، دخول خروج، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الخروج من المنزل، أذكار الدخول، العبادات دي البسيطة، السنن البسيطة دي كل ما انت بتعملها كل ما ايه؟ كل ما ربنا يحبك. يعني غير ان انت بترتبط بالنبي عليه الصلاه والسلام ارتباط كبير جدا، يعني كل ما بتطبق السنن بيبقى ليها اثر ان انت بتحب النبي زياده، بس اثرها اكبر ان ربنا يحبك، وان انت تعرف السنه وتحاول ان انت تجاهد نفسك وتطبقها. ده يا جماعه والله عمل عظيم. يعني احنا احاديث كتير عارفينها ما بنطبقش. يعني كام واحد مننا مثلا قرر ان هو في ليله مع نفسه كده، هو عارف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي 11 ركعه قيام ليل السنه، صلي هات في مره كده قول انا عايز اطبق السنه دي، عايز اطبق ان انا اصلي 11 ركعه. مش لازم تطول، بس تبقى انت حاطط هم كده ان انا في سنن معينه عايز ايه، عايز اعملها حتى لو مره، يبقى انا اسمي احييت السنه دي، يبقى اسمي ان انا طبقت السنه دي. فاجتهد في الباب ده، باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، على قدر الاتباع على قدر المحبه، على قدر ما تتبع النبي عليه الصلاة والسلام على قدر ما ربنا يحبك. وأكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس تعرضا لمحبة الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، احنا قلنا الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أكتر حاجة تقربك من ربنا إيه؟ أن أنت تعمل فرائض. يعني إيه فرائض؟ لا مش الصلاة بس، فرائض مش الصلاة بس، يعني إيه فرائض؟ ماشي، صوم الصلاة، ها الزكاة والحج. يعني إيه كلمة فرض؟ يعني بص لازم نفهم كلمة فرض يعني إيه. يعني إيه فرض؟ يعني حاجة أنا مش باختياري إن أنا إيه أفكر هعملها ولا مش هعملها. دي نقطة مهمة، يعني نقطة مهمة إن أنت تبقى بتتعامل مع الفروض كده. يعني إيه فرض؟ يعني ربنا فرض ده عليا، طيب أنا إيه؟ أنا عبد. ينفع لما ربنا هو الرب سبحانه وتعالى، هو اللي خلقني، هو اللي بيرزقني، هو اللي قادر على إن هو يميتني ثم يحييني، ينفع إن أنا لما يفرض عليا حاجة أقول له لأ؟ يعني لو أنت شغال عند عبد مثلا، لو أنت في شركة مثلا أو واحد عبد عند سيد، ينفع إن السيد يأمره بأمر فيقول له إيه؟ ماليش مزاج، بصراحة مكسل أعمل، ما ينفعش. ولذلك كان عند العرب إن العبد عبد آبق ده، إن يهرب من السيد بتاعه دي حاجة إيه؟ جريمة. في الإسلام نفس الكلام، لا ترفع له صلاة ولا عمل صالح، عبد آبق، تخيل. فتخيل إن إيه؟ إن ده في حال البشرية، يعني العباد مع بعض. لما إنسان يتعامل مع ربنا كده، إن يتعامل مع فرض ربنا إن هو حاجة إيه؟ على حسب المزاج. والله ليه مزاج أعمله ومنشرح ليه أعمله؟ لأ، فرض يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. مفيش مساحة إن أنت تقول إيه؟ يعني واحدة ربنا فرض عليها الحجاب، ده اسمه إيه؟ فرض، يعني أنا بعمله أقول سمعنا وأطعنا. واحد فرض عليه يطلع زكاة المال، مفيش حاجة اسمها إن أنت بتطلع الزكاة وأنت إيه؟ يعني حاسس إن أنت بتتفضل، لا ده أصلا وفي أموالهم حق معلوم، يعني ده أصلا إيه؟ ده مش بمزاجك، ده فرض ربنا فرضه عليك، إما إن أنت تفعل هذا الفرض وإما تعاقب، إما إن أنت تنفذ فرض ربنا وإما تعذب، تختار لك، يعني تمتثل أمر ربنا وإما تعاقب عليه. فلذلك تلاقي الناس بتتعامل مع الأوامر على حسب الهوى، على حسب مزاجه. هو ممكن تلاقيه مجتهد جدا في أمر من أمور الدين، ليه؟ لأن الأمر ده بيوافق هوى عنده مثلا. تلاقي البنت مجتهدة في الأعمال التطوعية وفي مساعدة، وده أمر عظيم، أمر عظيم جدا، مساعدة الناس حلو، لكن مش محجبة. هنا في حاجة غلط، هنا في مشكلة. هو ترتيب العبودية ازاي؟ انت بتعملي العمل التطوعي ده ليه؟ بتعمله لله. طيب ما هو نفس العمل انت بتعمليه لله، ربنا فرض عليك الحجاب، فالأولى ان انت تلتزمي بالفرض. لكن لما كانت الأعمال، بعض الأعمال بتوافق هوى عند الإنسان ولا تخالف هوى الإنسان، بيعملها إيه؟ بسهولة. يعني ممكن تلاقي بعض الأعمال أنت نشيط فيها، وبعض الأعمال اللي بتخالف هواك وتخالف مزاجك الشخصي ما بتعملهاش. دي مش عبودية. العبودية إن أنت بترتب كده الفرض ده أولا، فما ينفعش إن أنت تيجي تحضر الدرس وما بتصليش. مش بنقول إن أنت ما تحضرش الدرس، بس بنقول ان الترتيب ده في حاجه غلط. الترتيب ده في حاجه غلط، ما ينفعش ان انا افضل بحضر دروس بحضر دروس بحضر دروس ومش عايز انفذ فرض ربنا. ليه مش عايز اعمل الفرض؟ هل انا مش فاهم ان ده فرض؟ هل مش فاهم ان الفرض ده هيترتب عليه جنه ونار، ثواب وعقاب؟ اللي بيعمله يدخل الجنه واللي بيعملوش يعذب في النار، الا ان يشاء ربي شيئا. ماشي، فدي امر مهم. فربنا بيقول، او النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى في الحديث: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يعني اكتر حاجه تقربك من ربنا ان انت تعمل ايه؟ الفرائض. ان انت تصلي الصلوات الخمس، ان انت تلتزم كل امر ربنا امره عليك، امر واجب تعمله. تفترض اي امر ربنا فرض عليك تعمله. واي حاجه ربنا نهاك عنها تنتهي عنها. ماشي. قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. عارف لما يبقى دكتور مثلا ولا مدرس دكتور في الجامعه وادالك شيت اساينمنت ريبورت اي حاجه وانت كاره الماده وكاره الجامعه وكاره الدكتور وكاره حياتك و... ماشي بتعمل الشيت ازاي؟ قصدي بتنقله ازاي؟ بتنقله ازاي؟ خلاص تعمله خلاص يعني ايه؟ عايز تخلص عملت اللي عليه وخلاص اهو صح؟ احيانا احيانا يعني بقول احيانا يعني ايام زمان مثلا كان ممكن يبقى مدرس انت بتحبه او حد بتحترمه او دكتور مثلا او ماده بتحبها فوانت بتعمل له الواجب بتاعه تلاقي نفسك ايه عايز تكتب خط حلو والوان وتلون وقلم وتحط ستيكر تلزقه ومش عارف ستيكر في البتاع صح ليه بتحب المدرس وتحب الماده فبتعمل حاجه هو ده مطلوب منك لا مش مطلوب بس بتعمل حاجه ايه زياده ليه عشان بتحب عشان بتحب ففي معامله المعامله الاولى ان واحد قال لك ايه عايزين نصلي اهو صليت عايزين اللي هو ايه ما تقعد يا ابني قول الاذكار بعد الصلاه يا عم انا صليت خلاص ماشي إيه ما تطلع صدقه ما انا دفعت الزكاه خلاص طلعت الزكاه بتاعتي زيك الصدقه سميت صدقه ليه هي دليل على صدق محبه العبد لرب ان هو بيحب الفلوس وهو طلع زكاه المال الواجبة عليه ماشي فالصدقة دي ايه زيادة فالزيادة معناها ان هو بيحب لما يعمل اعمال زيادة عن الاعمال اللي ربنا افترضها عليه يبقى ايه يبقى ده بيحب ربنا سبحانه وتعالى فلذلك ربنا يحبه قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يعني واحدة مثلا محجبة واخده بقول ان جواز كشف الوجه والكفين ولابسه ما شاء الله عبايه ولابسه ثمار ولابسه جميل جدا واخده بالقول ان النقاب مثلا مستحب ممتاز لما تاخد خطوه المستحب الزياده دي ايه دي بتحب ربنا وربنا يحبها بسبب الخطوه دي لما واحد هو خلاص صلى الصلاه اللي عليه وبعدين هو تعبان ورجع تعبان وعايز ينام وراح قايم يصلي قيام ليل الزياده دي دليل حب فعشان كده ربنا يحبه عليه اخر حاجه بقى نختم بيها عشان ما نطولش عليها ما نطولش عليكم يبقى احنا قلنا ها اعمال الاعمال اللي ربنا يحبك بسببها وايه كمان ان شاء الله ممتاز انا ما سمعتش اي حاجه ما احنا عدينا ثمرات حب اللي عايزين بقى الاعمال الصالحه اللي العبد يعملها علشان ربنا يحبه ها الفرائض والنوافل ما الصدقات ده خلاص النوافل ها اتباع النبي عليه الصلاه والسلام ماشي قلنا ايه كمان ايوه تتبع الصفات اللي في القران اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها وتتبع الاعمال اللي في الاحاديث يعني مين كده المره الجايه ماشي يعمل لنا بحث كده في الحاجات اللي ربنا بيحبها الصفات اللي ربنا بيحبها ويعمل لنا بحث في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام في السنه الاعمال اللي ربنا بيحبها امين متطوع يعمل لنا البحث ده طبعا الرجاله ما فيش ولا واحد يعني سهل ان شاء الله نزل تطبيق جامع كتب التسعه جامع كتب التسعه او موجود على الموبايل اسمه جامع كتب التسعه انصحكم تنزلوه اي حديث عايزه هتدخل تدور عليه هتلاقي الحديث بالشرح بمعاني الكلمات الغريبه اللي فيه تطبيق رائع يعني انا بحقد على اللي عمله نعم اعلان يا ريت اعلان يا عم الناس تنزله بسببنا ونزل الدرر الثانيه تطبيق اسمه الدرر الثانيه ماشي ده بتكتب برضو كلمتين من الحديث تعمل بحث مطابق يجيب لك ايه الحديث وتعمل في تفلتر في البحث يجيب لك صحيح ضعيف يجيب لك الحديث والشرح بتاعه والراوي وكل حاجه حكم الحديث وكل حاجه ده بالنسبه للاحاديث الايات عندك تطبيق ايه وتطبيق جولدن قرآن ماشي تطبيق آية فيه ثلاث كتب تفسير، في المختصر والسعدي وتفسير الميسر. جولدن قرآن ممكن تنزل بقى فيه بقى ابن كثير الشعر، أي حاجة بقى عايز تنزلها تلاقي فيه كل كتب التفسير بتنزل. نعم؟ أنا بالنسبة لي بقى على حسب، لو أنت هتتوسع في البحث في تفسير الآيات جولدن قرآن جايب كله شامل كل التفاسير، هتنزل فيه كل التفاسير. إنما لو هتكتفي بحاجات بسيطة تطبيق آية في التعامل أسهل وأبسط وبالنسبة لي أحب يعني. ماشي؟ فحد كده إن شاء الله المرة الجاية يجيب لنا بحث. آخر حاجة بقى نختم بيها هي أو حاجتين إن شاء الله بإذن الله. آخر حاجة أو آخر حاجتين مش عايزة تيجي آخر حاجتين، العناية بالقرآن. إحنا قلنا حديث أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه أعظم أعماله هو كتابة الوحي، كان بيكتب الوحي وكان من حافظ الكتاب الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، وده من شرف سيدنا أبي عند ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت كل ما هتعتني بكتاب الله، كل ما هتعتني بالقرآن حفظ وقراءة وترتيل وتجويد وتصلي بيه قيام ليل وتعلم الناس، كل ما ربنا يحبك. يعني أكتر حاجة تقربك لربنا سبحانه وتعالى إن أنت تتقرب إلى الله بما خرج منه سبحانه وتعالى، هو كلام قرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. فحب القرآن، حب القرآن باب عظيم من أبواب محبة ربنا سبحانه وتعالى للعبد. لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجل على سرية، وكان الرجل يقرأ في كل ركعة في الصلاة الجهرية، يعني مثلا يصلي يقرأ الفاتحة، يقرأ مثلا سورة قصيرة أو آيات من أي سورة، ثم يقرأ الإخلاص. يعني مثلا قرأ الفاتحة مثلا والشمس وضحاها، وبعدين يخلص المفروض يركع بقى، يوم يقرأ إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يركع يطلع الركعة الثانية يقرأ الفاتحة سورة تانية ويقرأ سورة الإخلاص. طب ده كان أول يوم في المغرب، يجي في العشاء نفس الكلام، في الفجر نفس الكلام، طول الغزوة وهو أمير ومش حابين يقدموا حد عليه. فالناس استغربت فرفعوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع هذا، بيعمل كده ليه؟ فقال الرجل احنا مش عارفين مين الصحابة، ممكن الصحابة ده على فكرة يكون حد مشهور، يعني ممكن يبقى حد من الصحابة، أصل النبي عليه الصلاة والسلام هيأمر مين على سرية؟ أكيد صحابي مشهور. فقال سألوه لأي شيء يصنع هذا، فقال فيها صفة الرحمن، فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. السورة دي فيها صفة ربنا، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيها صفة ربنا وأنا إيه؟ وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. فبحبك لآيات القرآن وصور القرآن ربنا يحبك. واحد يقول لك أنا بحب سورة الإخلاص، بحب سورة الرحمن، بحبها وعيش معها، بحب سورة هود، ربنا يحبك بسبب أن أنت بتحب كلامه سبحانه وتعالى. آخر حاجة نختم بيها، آخر عمل هو الحب في الله. وده لو إحنا قصرنا في الأعمال اللي فاتت، فنحن نرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا في ظل عرشه بالعمل ده. يعني أنا أحبكم في الله والله ربنا يعلم، فأرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا في ظل عرشه بهذا الحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبعة، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. دول فين؟ في ظل العرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حقت محبتي، يعني وجبت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه، وحقت محبتي للمتناصحين فيه، وحقت محبتي للمتبادلين فيه. حقت محبتي للمتحابين فيه، يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أنه سبحانه وتعالى يحب المتحابين في الله. يعني لو أنت بتحب أخوك في الله، لو أنت بتحب أختك في الله، ربنا يحبك بسبب الحب ده. حقت محبتي للمتزاورين فيه، ان انت تروح تزور اخوك في الله، رايح تزوره في الله بس كده، تجيب له هدية وتروح تزوره، ده ايه المشوار ده؟ ربنا يحبك بسببه. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث غاية في الجمال، رجل كان في سفر، مسافر رايح يزور أخ لي، يعني واحد مثلا مسافر من المنصورة للقاهرة رايح يزور أخ بيحبه في الله مثلا، مش عايز منه أي حاجة. قال فأرسل الله على مدرجته ملك، فقال أين تريد؟ رايح فين؟ قال أريد فلان. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني أنت رايح مسافر مثلا ليك في مصلحة مثلا رايح تاخد منه حاجة؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك وإن الله يحبك. يعني مسافر من بلد لبلد ليه؟ عشان يزور أخ بيحبه في الله، مش عايز منه مصلحة. يعني مش بيكلمه إيه فلان أخبارك إيه وعامل إيه، مش بقول لك إيه أنت مش عارف إيه. فقلنا إيه حقت محبتي للمتحابين فيه، متزاورين فيه، المتناصحين فيه، المتناصحين فيه، إن أنت تنصح حد في الله حقت محبتي. المتبادلين فيه، المتبادلين فيه، ان انت تبذل من نفسك ومن وقتك ومن مالك لاخيك، تبذل من نفسك ومن وقتك ومن مالك لاخيك. انت مشغول لكن اخوك وقع في مشكله، عنده ضائقه ماليه، في ازمه، محتاج ان انت تقف معاه تواسيه. الاعمال دي اعمال عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، حقت محبتي للمتبادلين. طبعا الأعمال توجد محبة الله كثير، لكن أنا أكتفي بهذا القدر عشان طولنا عليكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.